ايش بقاء الحائض ايش يعني النفساء نفس المده اللي تبقى بعض النساء ما تحيض في مده نفاسها او تبقى سنه او اي نعم صحيح طيب العلم موجوده ما هي موجوده بارك الله فيك هذا النفاس لا اثر له في مساله العده اطلاقا ولهذا لو ان الانسان طلق امراته وهي غير نفساء لكنها ترضع وغالبا التي ترضع لا ياتيها الحيض سوف تبقى في عده حتى ياتيها الحيض فالنفاس لا اثر له اطلاقا ولا يحسب من العده نعم على ايش لا يقول بارك الله فيك ان العله اولا ان الحيض معتاد والله عز وجل ضرب اربعه اشهر مع علمه ان غالب النساء يحضن كل شهر لكن النفساء ليس معتادا ما تحمل المرأة إذا حملت بقيت 9 أشهر أو 10 وإذا ولدت بقيت مدة في الغالب لم تحمل نعم منصور إيش إيش إيه نعم إيه وش فيه تقوية السبب أي سبب صريح الحديث صريح أنه طلق امرأته وهي حائض فقال الرسول عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها وتلا الآية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وهو إذا طلقها في الحيض لم يطلقها للعدة لماذا يا أخوان؟ لأن هذا الحيض لا تحسب من العدة. وإذا طلقها طاهرا في طهر جامعها فيه أيضا لم تشرع في عدة معلومة. لاحتمال أن تكون حملت فتكون عدتها بوضع الحمل أو لم تحمل فعدتها بالحيض. فإذا طلقها في طهر جامعها فيه فقد طلقها لعدة غير متيقن. ما ندري. نعم. الحديث اللي قبل قرأناه في الباب اللي قبل الشيخ ما قرأنا إيش الباب اللي قبل ما قرأنا ما قرأنا يقرأ باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين أنه سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن نعم هذا كما قال مالك رحمه الله يجوز للرجل أن يقرأ القرآن في حجر امرأته وهي حائض وكأنه يشير إلى ضعف الحديث الذي فيه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه حائض ولا جنوب لأن الملائكة تتلقف القراءة من قارئ القرآن وأما الأثر الذي علقه عن أبي وائل أنه يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقة ففيه دليل أيضا على أنه يجوز للحائض أن تحمل المصحف لكنها لا تمسه لأنه لا يمس القرآن إلا طاهر وفي حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسعى لكل ما يجلب المودة بينه وبين أهله وهذا مثال من الأمثلة الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله فقد قال خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي نعم نعم يا عبد الله بمناسبة ذكر الطلاق إذا طلق

يخرج منها الدم وربما يسيل أمام الزوج، فإذا رآه كرهه ونفر. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر من أراد من زوجاته أن يباشرها وهي حائض أن تبتزل حتى يباشرها وهو لا يرى محل الأذى. وفيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب الاطلاع على عورة أخيه، وأقصد بالعورة كل عيب في أخيه، يحرص على أن لا يرى، لأن ذلك يوجب أن يقع في نفسه شيء من كراهته. وفي أيضا نعم، وفيه دليل أيضا على أنه إذا كان الإنسان لا يملك نفسه أن يباشر زوجته وهي حائض فإنه لا يفعل، لقول عائشة رضي الله عنها: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وهو كذلك، نقول إذا كان هذا الرجل شديد الشهوة وقويا ويخشى على نفسه إذا باشر زوجته وهي حائض أن يجامعها، نقول له لا تباشر، لا تفعل. واعلموا أن المباشرة معناه مس البشرة البشرة، يعني ما في حائل. وفيه دليل على ما يكثر السؤال عنه، يكثر السؤال عن عقد النكاح على المرأة وهي حائل، فما تقولون؟ سبحان الله، يعقد عليها وهي حائل، يطلقها وهي حائض، لا يجوز. إذن هذا غريب، أن يكون العقد جائزا والفسخ غير جائز. طيب، هل يجوز أن ندخل الرجل على زوجته وهي حائض؟ هذا فيه تفصيل. إذا علمنا أن الرجل عنده من الدين ما يمنعه عن غشيان هذه المرأة قلنا لا بأس. أما إذا علمنا أن الرجل شاب قوي ودينه وسط، فإننا لا نجعل ليلة الدخول حال حيض المرأة. ونستدل لذلك بحديث عائشة: أيكم كان يملك إربه؟ ومعلوم أن الشاب قوي الشهوة ضعيف الدين إذا دخل على امرأته أول ليلة ربما لا يملك نفسه، فنقول في هذا الحال ينتظر حتى تطهر ثم يدخل عليه. نعم. لا بأس، لا بأس أن يباشر زوجته في رمضان. إذا كان إيش؟ نعم. فهو في الحقيقة ناقص الإخلاص، ناقص الإخلاص كثيرا. لا يصل صاحب الا والله. اقول هذا ناقص عشان، لان بل بعض العلماء يقول هذا يحبط عمله، يقول من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليه ما ملهم فيها، لكن الصحيح انه ما يحبط العمل لكنه ينقص، لانه لو كان كذلك لكان ما يذكر من الفوائد في من امور الدنيا عبثا لا فائده منه، مثل قوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتان عليه بركات من السماء والأرض. هذا يدل على أن الحث على الإيمان والتقوى لحصول هذا الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد هو بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب ترك الحائض الصوم. يريد بذلك أن الحائض لا تصوم، لا أنها تتركه تركا مطلقا، لأنه يجب عليها أن تقضيه. ثم ذكر حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج في أضحى أو فطر إلى المصلى، يعني مصلى العيد. وهذا المصلى خارج المسجد النبوي، ولهذا نقول إن المدينة السنة أن تصلى العيد خارج المدينة، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. لكن الناس من أزمان طويلة يصلون العيد في نفس المسجد النبوي، ولكن الأفضل أن يكون خارج المسجد. وقوله في أضحى أو فطر شك من الراوي، فمر على النساء متى؟ قبل الصلاة أو بعدها؟ مر على النساء بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم وعظ الرجال ثم وعظ النساء. يقول: فإني فقال: يا معشر النساء، المعشر عن الطائفة، تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. أمرهن بالصدقة، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة من فوائدها أيضا أنها تدفع ميتة السوء، فتكون سببا لحسن الخاتمة. والصدقة أيضا تكون ظلا على صاحبها يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. لما قال: إني أريتكن أكثر أهل النار، قلنا: لما وبما يا رسول الله؟ بأي شيء كنا أكثر أهل النار؟ وهذا الاستفهام للاستعلام لا للإنكار، يعني لم يقصدنا بهذا الاستفهام أن ننكرنا هذا الحكم الذي خصصنا به، وإنما أرادنا أن يستفهمنا بما من أجل تعديل أحوالهم. قال: إنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. تكثرن اللعن يعني السب، ولهذا إذا رأيت مجامع النساء وجدت السب الكثير. وتكفرن العشير أي تجحدن فضله، والعشير هو الزوج. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك إساءة واحدة نسيت كل الإحسان ولم تذكر منه شيئا. قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. سبحان الله، ناقصة عقل ودين وتذهب عقل الرجل الحازم. لماذا؟ لأنها فتنة يميل إليها الرجل، حتى لو كان من أحزم الناس فإنها ربما تغريه وتغره حتى ينخدع بها. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أن يحذر الرجل الحازم من خداع المرأة، وأن لا يغتر. وقوله من ناقصات عقل ودين استفهمنا رضي الله عنهن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. وفي الجواب لف ونشر غير مرتب. كيف ذلك؟ لأنهن قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا، فبدأ بإيش؟ بنقصان العقل. والمراد بالعقل هنا ليس العقل الذي هو ضد الجنون، المراد بذلك عقل الأشياء، عقل الأشياء وضبطها. فقال فبين الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله إن شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل، أي أن شهادة الرجل عن امرأتين. دليله قول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لكن هل هذا مضطرد منعكس؟ لا، ما هو مضطرد ولا منعكس، بمعنى أنه قد لا تقوم المرأتان مقام شهادة الرجل كما في الحدود. لو شهد 40 امرأة، لو شهد 40 امرأة على رجل أنه زنى، فإنهن لا يقمن مقام إيش 4 رجال. ولو كان هذا مضطردا لقلنا لو شهد 8 نساء، نعم، لا أقيم الحد. إذن هو غير مضطرد ولا منعكس أيضا، بمعنى أننا قد نكتفي بشهادة النساء عن شهادة الرجال كما في شهادة الرضاع والولادة وما أشبه ذلك. إذن فهذا الحديث ليس على إطلاقه وعمومه، بل هناك أحاديث تقيد هذا. لكن في الأمور المالية شهادة الرجلين تقوم مقام شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل، بشرط أن يكون معهن رجل. ولهذا لا يثبت المال بشهادة 4 نسوة بدلا عن رجلين، بل لا بد أن يكون معهن رجل. الحكمة من ذلك، الحكمة بينها الله عز وجل في قوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. تضل يعني تنسى، هذا معنى الضلال. فتذكر إحداهما الأخرى أي تذكرها ما نسيت. وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يذكر الشاهد ما نسي، وأن الشاهد إذا ذكر فذكر لم تبطل شهادته بنسيانه الأول. طيب، هذا نقص العقل. نقص الدين، قال أوليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم، هذا الشاهد الترجمة ولم تصم. قلنا بلى، قال فذلك من نقصان دينها. وقد يشكل هذا على بعض الناس فيقال كيف نجعل هذا من نقصان دينها وهي إنما تركت الصوم امتثالا لأمر الله عز وجل، فكيف يقال إن دينها نقص؟ فالجواب على ذلك أن يقال نقصان الدين ينقسم إلى قسمين: قسم يلام عليه العبد، وقسم لا يلام عليه العبد لكن يفوته الكمال. خلكم معنا، فما كان باختيار من العبد فإنه يلام عليه، ثم قد يعاقب وقد لا يعاقب، وما كان بغير اختيار من العبد فإنه لا يلام عليه لكنه ناقص عن غيره. أرأيتم الرجل الذي عنده مال يتصدق به وينفقه في سبيل الله، وآخر ليس عنده مال، فالثاني ناقص بالنسبة للأول، لكن هل يلام على هذا النقص؟ لا. لماذا؟ لأنه بغير اختياره. أما إذا كان نقصان الدين يلام عليه العبد كرجل ترك فريضة من الفرائض فإنه لا شك أنه يلام عليه ويعاقب عليه. نقصان دين المرأة بترك الصوم والصلاة في أيام الحيض من أي القسمين؟ من الثاني ولا من الأول؟ من الذي لا يلام عليه، هي ناقصة الدين ولا تلام على ذلك، ولا غرابة بهذا، لأن امتناع الفعل بالشرع كامتناعه بالقدر. واضح؟ امتناع الشيء بالشرع كامتناعه بالقدر. مثلنا برجل غني يتصدق ورجل فقير لا يتصدق، الثاني ناقص لأن الصدقة في حقه ممتنعة قدرا. المرأة إذا حاضت لا تصوم، إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، فالصلاة والصيام في حقها ممتنع إيش؟ شرعا، فهي ناقصة لكن لا تلام. وعلم من هذا الحديث أن فعل الصيام في وقته أفضل من قضائه، أفضل من قضائه، لأن المرأة إذا حاضت هل تترك الصيام تركا نهائيا أو تترك أداءه في وقته؟ نعم الثاني، أداءه في وقته. فعلم من ذلك أن أداء الصيام في وقته أفضل من قضائه. وقلت ذلك لأفرع عليها مسألة، وهي المسافر له الفطر، أليس كذلك؟ لكن هل الأفضل أن يفطر ويقضي أو الأفضل أن يصوم؟ إذا تساوى الأمران الصوم والفطر، الصوم أفضل، الصوم أفضل لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم في سفره ولم يفطر إلا حيث قيل له، إلا حين قيل له إن الناس قد شق عليهم الصوم وإنهم ينتظرون ما تفعل فأفطر. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في حر شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، يعني اللي عنده كساء يغطي رأسه، ما في خيمة ولا شيء، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا يدل على أن الصوم أفضل، لكن لم يفطر الرسول في هذه المسألة في هذه السفرة. لماذا؟ لأن الناس لم يشق عليهم، الناس مفطرون، لكن لما كان في غزوة الفتح وقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، ماذا صنع صلوات الله وسلامه عليه؟ أفطر بعد العصر، يعني ما بقي على اليوم إلا شيء قليل، ومع ذلك أفطر، دعا بماء ووضعه على فخذه وهو راكب ناقته ليراه الناس فشرب، والناس ينظرون فأفطر الناس، إلا نفرا قليلا لم يفطروا، وكأنهم قالوا إن الوقت قريب، فقيل له: يا رسول الله إن بعض الناس قد صام، قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. المهم أننا فرعنا على حديث أبي سعيد، فرعنا عليه أن أداء الصوم في وقته أفضل من قضائه، لكن إذا كان يشق على الإنسان الصوم في السفر فالفطر أفضل، لأن كون الإنسان يصوم مع المشقة قد يوحي بأنه كره رخصة الله عز وجل، وكراهة رخصة الله ليست بالأمر الهين، لأن رخصة الله كرم أعطاك إياها الكريم، فردها سوء أدب، ولهذا لو أهدى إليك إنسان من البشر هدية وردتها، هل هذا حسن أدب ولا سوء أدب؟ سوء أدب. فإذا كان الله تعالى أرخص لنا نقبل رخصته، أما إذا لم يكن مشقة في الصوم فإن الصوم أفضل. قلنا لوجوه ثلاثة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه أهون على المكلف، أهون على المكلف. كيف أهون؟ لأن صوم الإنسان مع الناس أسهل من كونه يقضيه وحده، وهذا شيء مجرب. وكلما كانت العبادة أسهل على المكلف فهي أليق بالدين الإسلامي، لأن الدين الإسلامي مبني على إيش؟ على اليسر والسهولة. الوجه الثالث أنه إذا صام فإنه يصادف الصوم في وقته، وهو رمضان، وهذا هو الذي يطابق الحديث. فصار الوجوه ثلاثة: أولا تمام الاقتداء والأسوة بالرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني أنه أسهل، والثالث أنه يطابق الوقت الذي حدد للصوم. يمكن أن نأتي بوجه الرابع، وهو أنه أسرع في إبراء الذمة، لأن الإنسان إذا صام وجاء العيد وإذا هو قد أدى ما عليه ولم يبق في ذمته شيء، وما كان أسرع في إبراء الذمة فهو أفضل ما لم يخالف الشرع. هذه أربعة وجوه كلها تدل على أن الصوم في السفر أفضل، أما مع المشقة فلا، ليس أفضل. لكن إن كانت المشقة شديدة فالصوم معصية، وإلا فالصوم ليس من البر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما وهو في السفر، ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، يعني لا تكلف نفسك. وفي هذا الحديث دليل على حرص نساء الصحابة رضي الله عنهن على تكميل ما نقص في حقهن، بناء على إيش؟ على أن السؤال، نعم، بناء على سؤالهن عن نقصان العقل والدين للاستعلام لا للاستنكار. نعم نعم. هذا فيه إشكال في الواقع، يعني المريض إذا كان يعتاد أعمالا صالحة ولكنه لمرضه لم يستطع من صومها، منع منها إيش؟ قدرا أو شرعا؟ قدرا. فهل نقول إن دينه ناقص بذلك؟ نقول قد ثبت بالسنة أن من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وحينئذ نقول: ما الفرق بينه وبين الحائض؟ لأن الحائض تترك الصلاة والصيام لعذر شرعي، مع أنها تعتاد هذا أو لا تعتاد، فلماذا لا يكتب لها ما كانت تعمل في حال الطهر؟ ما الجواب؟ النص. نقول هذا هو. نقول: إذا جاء النص بشيء فلا بد أن يكون هناك فرق، لكن أفهامنا تقصر عنه. أو يقال إن قوله كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما يعني كتابة لكن لا تساوي العامل من كل وجه، لكن هذا بعيد. فالذي أرى أن يقال: فرق النص بينهما، ونحن ما أوتينا من العلم إلا قليلا. نعم. الحديث بشهادة المرأة مثل حقوق النسب والرضاع وكذا، المرأة يكتب شهادة واحدة ما وجه هذا؟ اي نعم، يقول العلماء ان هذا من باب الخبر الديني، يعني انه ليس من الامور الماليه المحضه، ولكنه مشؤوم بالخبر الديني، والخبر الديني يستوي فيه الرجال والنساء والواحد والمتعدد. ولذلك قال العلماء لو شهدت امراه بدخول رمضان صام الناس بشهادتها. نعم، لا لا، هذا من أعظم ما يصير في الدين، الحاق النسب من أشد ما يكون، لأنه لو لم يلحق النسب لضاع الناس وضاع النسب. نعم، نسبة شيخ للحيض فلا يعد مرضا حيث تلحق المرأة الحديث، لأنه إذا جاءها الحيض ضعفت. نعم، أي لكن بارك الله فيك ما يمكن نلحقه والرسول جعله نقص دين من باب الأجر. كان لو جعلناه مثل المرأة مثل المريض لكن يكتب لها ما كانت تعمل صحيحة مقيمة ولا يحصل نقص، فهذا ما فيه إلا النص، يقال النص فرق بينهما ولا والله أعلم. ثم إن الحيض في الواقع ليس مرضا محضا، بل هو دم طبيعة وجبلة، ولهذا إذا امتنع الحيض وهي ممن عادتها أن تحيض مرضت تضررت. نعم، صار انتهى الوقت. انتهى الوقت، لا باقي باقي، ما انتهى الوقت. نعم، وش يقول؟ طيب اقرا. قوله لم تصلي ولم تصم، هذا فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية أنه انتهى الوقت، ما يخرج غدا إن شاء الله. بالنسبة للحيض كتب الله عز وجل على النساء، نعم، إذا كان في وجود أدوية وكذا تأثر الدورة، فهل هذا يخالف حكمة الله عز وجل في هذا؟ بارك الله فيك، خطر، يعني إحنا ما نؤيد منع الحيض أبدا، لأنه يعني تم طبيعة، نعم، وهذا يضر، ثبت ضرره، يعني ما تمتنع المرأة على السبيل، يعني تقول أن أنا أقضي وأنا مكلفة أفضل منها أقضي بعد الناس. لا لا، نقول لا تفعلي، سم. لا تفعل. في الشكل المأمور بالترك ما يجوز، يجوز أو لا؟ ما يجوز، لا يجوز من باب أولى. وبناء على ذلك لا يجوز البول على العلف أو التروط عليه، لأن البول عليه أشد من الاستنجاء به، وكذلك التروط عليه. وهذه مسألة يعني يغفل عنها كثير من الناس. بقي أن يقال إذا كنت في البر وكانت الأرض معشبة كلها عشب فماذا تصنع؟ هل تحش العشب أولا حتى تبرز الأرض ثم تبول فيها، أو نقول هذا من باب الضرورة؟ نعم، الثاني. نعم، أنت فاهمين السؤال الآن؟ نعم، أنا في أرض كلها مخصبة عشب، واحتاج هذا الرجل إلى أن يبول أو يتغوط ولم يجد إلا عشب، فهل نقول احصد العشب أولا حتى يبرز لك ظاهر الأرض ثم اقضي حاجتك فيه؟ نعم، أو نقول هذا من باب الضرورة؟ نعم. التفصيل. التفصيل يا شيخ. إيش التفصيل؟ التفصيل نقول إذا كان لم يعني الدول كان يعني لم يسرع يعني يحش العشب ثم بعد ذلك وإن كان يعني مستعجل. شيخ. طيب. شيخ. قل نقول إذا كانت الأرض كلها يعني كلها عشب كلها عشب ولا يمكن فيها منفذ يعني منفذ لا ما فيها هذا حنا فرضنا انه ما حول مكان كله عشب يكون هذا يبول على على طيب اذا هذه وان كان شيخ يكون فيها اماكن فاضيه يعني في اماكن هذا يعني من الاماكن هذه اذا امكن ما في اشكال. نعم اقول يعني ظاهر فعل النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه رضي الله عنهم أنهم لم يكونوا يفعلون هذا مع شدة احتياجهم إليه وكثرة فعلهم له لا سيما في الأسفار والطوارق. فلو كان يفعل شيء من هذا لنقل إلينا. على كل حال لو قال قائل يمكن ما معهم شيء يحشون به باليد. نعم حشيش ما يحتاج شيء آلة باليد مكة يعني لا سيما مكان الغائط. على كل حال اللي يظهر لأنه لازم وأن إلزامنا إياه بأن يخلي المكان من العشب فيه مشقة منتفية شرعا ثم إنه ربما يعجله البول أو الغائط لأن بعض الناس ما يتحكم وهي قاعدة اليسر وما جعل لكم في الدين من حرج أنه لا يلزمه. ونظير هذا من بعض الوجوه وإن كان لا يسمح من كل وجه لو أن الإنسان في منى كانت الأرض كلها عشبا وأراد أن يجلس أو أن يبني خيمة أو أن يفرش فراشا فهو لا بد أن يكسر شيء من هذا. فهل نقول لا تفرش الفراش ونم على الأرض لأن الفراش سوف يغم النبات وبالتالي يتلفه أو نقول افعل وافرش ولا حرج؟ الثاني لأن هذا لا بد منه وكونه يتلف شيء من العشب أو الخلاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل خلاها هذا شيء بغير إرادة وبغير قصد. نعم شرف في تفصيل آخر وإذا كان الأرض فسيحة جدا ولا يكون البهائم مضطرة إلى هذا العشب فيوم يبول فيه أما إذا كان كبستان صغير يعني احتمال كبير جدا أن تحتاج البهائم قريبا إلى هذا العشب فلا بد أن يحتاج. ما كان فيها ضرورة يعني ما في ضرورة إذا كان المسافة قريبة سهلة ما في ضرورة لكن أحيانا تكون الفلات طويلة فلات كلها عشب يروح الواحد يمشي 5 كيلو لا. على كل هذه المسألة تقدر بالمشقة ما دام ما في مشقة فكونك تختار مكانا خاليا من ذلك افضل لا شك. نعم بل يا شيخ اقول بل لو انقدح في ذهني شخص من الناس ان ذلك جائز اقول ربما لا يكون بعيدا الجلاله تاكل النجاسات. نعم اي نعم والنجاسات معلوم انها يعني كيف كالتي يبار عليها وكالتي يتغوط عليها اقول الجلاله تاكل النجاسات وش اي اقول ربما يستدل بهذا على جواز البول حتى على اي لا لا في جلالات الان ياتون لها باللحم الذي ماتت كيف ياتون بها تاكل الدجاج قالوا انه يؤتى له بالدم المسفوح جلاله ربما انها تسلط على اكل بعر الحمير مثلا لا إله إلا الله سبحان الله العظيم يعني أي نوع من البهائم نعرفه يعني طيب في مثلا دجاجة دجاج يصنعون لها من الطعام من الدم المسفوح والدم المسفوح نجس فتأكل من هذا وتغذى به هذه جلالة أي نوع أليهم. ولهذا عندهم الجلالة هي التي أكثر علفها النجاسة، هذه الجلالة. نعم. كنا وقفنا على قراءة في فتح الباري أمس. كيف؟ كنا وقفنا على قراءة في فتح الباري أمس. نعم. طيب صحيح نقرأ. لم تصلي ولم تصم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله ولم تصلي ولم تصم فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الخروج إلى المصلى في العيد، وأمر الإمام الناس بالصدقة فيه. واستنبط منه بعض الصوفية جواز الطلب من الأغنياء للفقراء وله شروط. وفيه حضور النساء العيد لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة. وفيه جواز عظة فائدة وفيه حضور النساء العيد لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة. وفيه جواز عظة قصدها الظاهر بالجواز يعني عدم المنع، فإن حضور النساء للمساجد في غير مصلى العيد الأولى تركه، بيوتهن خير لهن، إلا في العيد فإنه يستحب أن يخرجن إن لم نقل بالوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء العواتق وذوات الخدور حتى الحيّر أمرهن أن يخرجن. فتعبينه بالجواز فيه تساهل إلا أن يريد بذلك عدم المنع. ما في جواز؟ أنت قلته. لا. فيه حضور النساء العيد. إيه حضور. إيه ما في جواز. ما قال استحباب. ولا في جواز. إيه لكن إذا قال في حضور الأصل جواز. إيه. نعم. عندك مشروعية؟ كيف؟ نقرأ العبارة. وفي هذا الحديث من الفوائد. نعم. أولا. نعم. مشروعية الخروج إلى المصلى في العيد. نعم هذه واحدة. وأمر الإمام الناس بالصدقة فيه. وأمري إذا. يعني ومشروعية أمري. طيب. وأمر الإمام الناس بالصدقة فيه. واستنبط منه بعض الصوفية جواز الطلب من الأغنياء للفقراء وله شروط. وفيه حضور النساء العيد. ما انفصل عن ما سبق. لكن بحيث ينفردن عن الرجال جواز هذا هو الأصل، مشروعية في خروج أو حضور يعني جواز. لكن على كل حال عرفتم أنها سنة، خروج النساء إلى مصلى العيد لصلاة العيد سنة. نعم. لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة. وفيه جواز عظة الإمام. ويأخذ من أين؟ من قول أن الرسول نزل حتى أتى النساء. نعم. وفيه جواز عظة الإمام النساء على حدة. النساء على حدة. وقد تقدم في العلم. وفيه أن جحد النعم حرام، وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم. واستدل النووي على أنهما من الكبائر بالتواعد عليها بالنار. وفيه ذم اللعن وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى، وهو محمول على ما إذا كان في معين. وفيه إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظا على فاعلها، لقوله في بعض طرقه إذا كان على معين اللعن، وإن كان على عموم فلا بأس. يعني يجوز أن تقول لعنة الله على الكافرين، على الظالمين، على الفاسقين وما أشبه ذلك، لكن فلان لا يجوز. نعم. وفيه إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظا على فاعلها، لقوله في بعض طرقه بكفرهن كما تقدم في الإيمان، وهو كإطلاق نفي الإيمان. وفيه الإغلاظ في النصح بما يكون سبب، ولكن هذا فيه نظر، لأنه يحمل قوله بكفرهن على إيش؟ على كفر العشير. قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، فيحمل المطلق على هذا المقيد. نعم. وفيه الإغلاظ في النصح بما يكون سببا لإزالة الصفة التي تعاب، وأن لا يواجه بذلك الشخص المعين، لأن في التعميم تسهيلا على السامع. وفيه أن الصدقة تدفع العذاب، وأنها قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين، وأن العقل يقبل الزيادة والنقصان، وكذلك الإيمان كما تقدم. ليش؟ عطفا على العقل. لا ما يصلح، ما دام جاءت كذلك خلاص قطعت. كذلك جاء المجرور خطأ المقدم. وكذلك الإيمان كما تقدم. وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك، لأنه من أصل الخلقة، لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن. ولهذا رتب العذاب على ما ذكر على ما ذكر. أعد هذه. نعم. وليس المقصود بذكر النقص قبله وكذلك الإيمان كما تقدم. طيب. نعم. وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك، لأنه من أصل الخلقة، لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهم. ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص. وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم، بل في أعم من ذلك، قاله النووي، لأنه أمر نسبي، فالكامل مثلا ناقص عن الأكمل. ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض، لكنها ناقصة عن المصلي. وهل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على النوافل، التي كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها؟ قال النووي: الظاهر أنها لا تثاب، والفرق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته، والحائض ليست كذلك. وعندي في كون هذا الفرق مستلزما لكونها لا تثاب وقفة. وفي الحديث أيضا مراجعة المتعلم لمعلمه والتابع لمتبوعه. انت هذا المقصود، والظاهر يعني من تعليل النووي رحمه الله أن الإنسان الذي يفعل الرواتب النوافل وهو صحيح بقصد الاستدامة، فإذا مرض تركها للمرض فكتب له أجرها. نقول حتى الحائض هي تفعلها بنية الاستدامة ما دامت مأمورة بها. ولهذا قال ابن حجر إن عنده وقفة في هذا، هو صحيح، ولكن الأمر كما ذكرنا بالأمس أن هذا ما جاءت به السنة فقط، والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، وحكمه عدل ورحمة وفضل. نعم. نعم. الظاهر أن الصارف على سبيل الترغيب يشهد لنا الخير ودعوة المسلمين، وأن الأصل أن المرأة ليست مأمورة بالمجامع، هذا هو الصارف. ولهذا ما رأيت أحدا من أهل العلم قال أنه يجب أن تخرج المرأة. أما صلاة العيد بالنسبة للرجال ففيها خلاف، هل يسن مطلقا أو فرض كفاية أو فرض عيد. كيف؟ صلاة العيد الأفضل أن تكون خارج البلد في الصحراء في كل البلاد إلا مكة. ومكة ووجه الاستثناء في مكة أن مكة ليس فيها صحراء مريحة يمكن للناس أن يجتمعوا فيها لأنها جبال. أما المدينة وأشبهها فالإقامة الصلاة خارج البلد سهل. ايش؟ الله على الحائل الحيض. نعم. هو اصلا خلقه الله عز وجل لمصلحه الحائل، يعني لم يخلقه الله من اجل ان لا تصلي او من اجل ان لا تصوم، خلقه الله عز وجل من أجل غذاء الولد، ما في شيء معروف ولا بد منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت، لا ما عندي كلها، ولا تصلي غير الطواف بالبيت ولا تصلي. يقول عنده نسكت المناسك كلها، أقول ما عندي كلها نسخة. عندنا فقرأ فقط ليس فقرأ، دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ. نعم، عنده فقرأه. نعم. هذا هو محل الاستدلال. نعم نعم. قل لأهل الكتاب. نعم نعم. إيه من يقول ثبت في الأصل الواو بالحمرة عليه علامة السقوط. نعم. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمث، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لولدت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفستي. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال البخاري رحمه الله: باب تقضي الحائض مناسك كلها إلا الطواف بالبيت، يعني فلا تطوف. وتقضي هنا بمعنى تفعل، وفيه دلالة واضحة على أن القضاء في اللغة العربية أوسع من القضاء في الاصطلاح، لأن القضاء في الاصطلاح تدارك ما فات، أما في اللغة العربية فهو أوسع. ومنه قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي أتمهن. وقوله المناسك كلها إلا الطواف، ظاهره أنه يشمل السعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى وكل أفعال الحج إلا الطواف. وهذا هو ما يوافق تماما لفظ الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن من المعلوم أن المرأة إذا قدمت بعمرة فإنها تطوف أولا ثم تسعى ثانيا، فإذا امتنع الطواف امتنع السعي. ولهذا جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله التصريح بقوله: غير أن لا تطوف البيت ولا بالصفا والمروة. وكذلك جاء في البخاري قال: لما طهرت طافت وسعت فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. وحينئذ لا أشكال في أنها لا تسعى إذا قدمت بعمرة وهي حائض حتى تطهر وتطوف ثم تسعى. أما في الحج فبناء على جواز تقديم السعي على الطواف يمكنها إذا حاضت بعد الوقوف يمكنها أن تسعى أولا ثم تدع الطواف حتى تطوف. بناء على إيش؟ على جواز تقديم السعي في الطواف على الطواف في الحج. وقوله: وقال إبراهيم، من إبراهيم؟ النخعي، إبراهيم النخعي من كبار فقهاء التابعين، لكنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الحديث ليس بذاك المحدث، لكنه فقيه. قال: لا بأس أن تقرأ الآية، يعني أن تقرأ الحائض الآية. وهل كلمة الآية يراد بها الآية المحددة الواحدة أو جنس الآيات؟ يحتمل معنيين، والعلماء اختلفوا رحمهم الله في جواز قراءة الحائض للقرآن، فأكثر العلماء على أنها لا تقرأ القرآن. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: ليس في منع الحائض من قراءة القرآن سنة صريحة صحيحة، وإذا كان كذلك فالأصل الجواز، فالأصل الجواز. ولكن لو قيل إنها تقرأ ما احتاجت إلى قراءته من القرآن وما لم تحتج إليه فلا حاجة أن تدخل نفسها في خلاف العلماء، فمما تحتاج إليه إذا كانت مدرسة، ومما تحتاج إليه إذا كانت طالبة، ومما تحتاج إليه أوراد الصباح والمساء. فهنا نقول لا بأس، لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح بالمنع، ولكن احتياطا نقول ما قصد به الثواب فلا تقرأه، لأنها إذا تركت قراءته فهي سالمة، وإن قرأت فهي إما سالمة وإما آثمة، أو إن شئت فقل إما غانمة للأجر والثواب وإما آثمة. ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالذي أختاره وأفتي به الناس أني أقول إذا كانت محتاجة لقراءة القرآن فلا بأس، وإلا فالأولى ألا تقرأ. والله أعلم. قرأنا الباب. أي باب؟ باب تقضي الحائض المناسك كلها إلى الطواف بالبيت. نعم، ما كمل الكلام عليه، باقي الآثار. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم يعني نخعي: لا بأس أن تقرأ الآية. وسبق توجيه ذلك. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، أي بقراءة القرآن لم ير بها بأسا. والصحيح أن الجنب منهي عن قراءة القرآن، ففي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، وفي لفظ ما لم نكن جنبا. وهذا يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن. والفرق بينه وبين الحائض أن الجنوب يمكنها أن يتخلص من هذا المنع. بماذا؟ بالاغتسال. لكن الحائض لا يمكنها. يعني بمعنى لو أورد علينا شخص فقال: لماذا تجيزون للحائض أن تقرأ القرآن ولا تجيزون للجنوب؟ قلنا: هذا هو الفرق. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيان. هذا من البخاري رحمه الله، وكأنه ساق هذا تأييدا لقول ابن عباس، لأن قراءة القرآن من ذكر الله سبحانه وتعالى. وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبر، أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون، يعني بدعائهم. يخرج الحيض إلى أي مكان؟ إلى مصلى العيد، لكن يعتزلن المصلى، يجلسن حول المصلى يكبرن بتكبير الناس ويدعون بدعاء الناس. وهذا يدل على أن الحائض لها أن تكبر ولها أن تدعو، وهو كذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الله إلى آخره، فقرأ القرآن وهو كافر. والكافر أولى بالمنع من قراءة القرآن من الجنوب والحائض. وهرقل ملك الروم، وكان ذكيا عاقلا، لكن لم ينفعه عقله والعياذ بالله ولا ذكاء. وقصته مع أبي سفيان حين قدم عليه مشهورة معروفة. وقوله: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذا مما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو أهل الكتاب، فقل: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لا فرق بيننا وبينكم، لا تفضلون فيها ولا نفضلكم فيها، ألا نعبد إلا الله. لكن هل يطيع أهل الكتاب ذلك؟ الجواب: لا، لأنهم يعبدون من؟ يعبدون المسيح ويعبدون عزيرا، ولا يقبلون أن لا يعبدوا إلا الله ولا نشرك به شيئا تحقيقا للتوحيد، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فيطيع بعضنا بعضا فيما يخالف أمر الله عز وجل. وكأن في ذلك تنديد وكأن في ذلك تنديدا لما كان عليه بنو إسرائيل حين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فإن تولوا وأبوا فقولوا اشهدوا بأنهم مسلمون، أي فأعلنوا أنتم أنكم مسلمون ولا تداهنونهم. وهذا هو الواجب، أن يكون الإنسان معتزا بدينه فخورا به، إذا عارضه فيه أحد يقول: نعم أنا مسلم، أنا مؤمن، وما أشبه ذلك، حتى يكون له شخصية قوية. وليعلم أن مثل هذه الكلمات بالنسبة للكافر كأنها رصاص في صدره، إذا خرجت من قلب مخلص، لأن الكلمة إذا خرجت من قلب مخلص انهار العدو. ولا يخفى ما جرى من موسى صلى الله عليه وسلم حين اجتمع السحرة بكل ما يستطيعون من سحر، وسحروا أعين الناس واسترغبوهم وجاءوا بالسحر العظيم. قال لهم موسى حين اجتمعوا: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. كلمة أوجبت لهم أن يفشلوا، فتنازعوا أمرهم بينهم. ومعلوم أن الأمة إذا تنازلت أمرها بينها فإنها ستفشل، كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا. فالحاصل أن أهل الكتاب ندعوهم نقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمين. نعم نشرح. وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك كلها فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. نعم هذا كما سبق أن الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، والسعي تابع للطواف بالبيت إذا كان في عمرة لأنه لا يمكن أن يكون سعي بدون طواف. قال وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب، إني لأذبح وأنا جنب. ثم قال البخاري عطفا عليها وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، كأنه يقول من لازم الذبح من لازم ذبح الجنب أن يذكر اسم الله، وهذا يدل على أن الجنب يذكر اسم الله. وهذا الاستدلال من البخاري استدلال جيد وعميق، وإلا فإن حديث عائشة يكفي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، لكن كون يستنبط هذا الاستنباط العميق يوجب للإنسان أن يعتاد مثل هذا الاستنباط، وهذا من الفهم الذي يؤتيه الله من شاء من عباده. ولهذا استدل العلماء على أن أقل الحمل 6 أشهر بدليل مركب، وهو قوله تبارك وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وفي آية أخرى قال فصاله في عامين. وإذا أسقطت من 30 شهر إذا أسقطت منها عامين كم يبقى؟ 6 أشهر. ولهذا كان أقل مدة يمكن أن يحيى فيها الحمل هي 6 أشهر. قال في الروض المربع نقلا عن ابن قتيبة في المعارف إن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر، وهو ذاك الرجل الخليفة الجيد الذكي. بعض الناس إذا كان في الإنسان عجلة قالوا هذا ولد قبل 9 أشهر، ولكن هذا لا أصل له ولا صحة له. كثير من الناس يكون عاجلا ولو ولد بعد الشهر العاشر، وكثير من الناس يكون ريثا ولو ولد في 6 من الشهر من الحمل. وفي قول الحكم إني لأذبح وأنا جنب دليل على أن الرجل يقول بجواز ذبح الجنب، وهو كذلك يجوز أن يذبح الجنب، لكن عند العامة أن ذبح الجنب مكروه، ويدعون أن ذبح الجنب لا ينضج، لو طبخته 2 أو 3 أو 4 ما ينضج. ولهذا إذا قدم اللحم وصار عدسا لم ينضج قالوا هذا الذي ذبحه جنب. نعم لكني لا أعلم لهذا أصلا مما قاله العلماء السابقون، إلا أنه مشهور عند العامة، يعني أنها قضية مسلم بها أن ذبح الجنب لا ينضج أبدا، لكن ما الذي يعني. نعم التجربة مشكلة، أخشى أنه يعني يأكله مبكرا قبل أن ينضج ويدعي أن الذبح جنب، أو تكون البهيمة كبيرة السن، وكبيرة السن ما ينضج لحمها أبدا. نعم طيب يجرب ويعزمنا عليها. طيب شوف الحديث

كأنه يقول إذا جاز مس الكتاب للجنب مع كونه مشتملا على آيتين فكذلك يجوز له قراءته، كذا قاله ابن رشيد. وتوجيه الدلالة منه إنما هي من حيث إنه إنما كتب إليهم ليقرؤوه، فاستلزم جواز القراءة بالنص لا بالاستنباط. وقد أجيب ممن منع ذلك وهم الجمهور بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو في التفسير، فإنه لا يمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور، لأنه لا يقصد منه التلاوة. ونص أحمد أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ، وقال به كثير من الشافعية، ومنهم من خص الجواز بالقليل كالآية والآيتين. قال الثوري: لا بأس أن يعلم الرجل النصراني الحرف من القرآن، عسى الله أن يهديه. يعلم. لا بأس أن يعلم الرجل النصراني الحرف من القرآن. الرجل. لا بأس أن يعلم الرجل النصراني الحرف من القرآن، عسى الله أن يهديه. وأكره أن يعلمه الآية، هو كالجنب. وعن أحمد: أكره أن يضع القرآن في غير موضعه. وعنه: إن رجي منه الهداية جاز، وإلا فلا. وقال بعض من منع: لا دلالة في القصة على جواز تلاوة الجنب القرآن، لأن الجنب إنما منع التلاوة إذا قصدها وعرف أن الذي يقرأه قرآن. أما لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه لا يمنع، وكذلك الكافر. وسيأتي مزيد لهذا في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. وهنا مفرق الكلام. وهنا: واستدل الجمهور على المنع بحديث علي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان، وضعف بعضهم بعض رواته. والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة، لكن قيل في الاستدلال به نظر، لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه. وأجاب الطبري عنه بأنه محمول على الأكمل جمعا بين الأدلة. وأما حديث ابن عمر مرفوعا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فضعيف من جميع طرقه. وقد تقدم الكلام على حديث عائشة في أول كتاب الحيض فقط. طيب، زيادة الواو في الآية تكلم عليه. ذكر صاحب المشارق أنه وقع في رواية القابسي والنسفي وعبدوس هنا: ويا أهل الكتاب بزيادة واو. قال: وسقطت في أبي ذر والأصيلي، وهو الصواب. قلت: فافهم أن الأولى خطأ لكونها مخالفة للتلاوة، وليست خطأ، وقد تقدم توجيه إثبات الواو في بدء الوحي. ويا أهل الكتاب، هذا توجيه واضح أنه كتب بسم الله الرحمن الرحيم، وكتب يا أهل الكتاب. تعالوا إلى كلمة. قول الحافظ يا شيخ. نعم. قول الحافظ رحمه الله في الاستدلال فيه نظر، لأن مجرد فعل ما يدل على الوجوب. يا مها عشان سقاط الواقع. إيه، لا هذه مسألة ثانية. إيه المسألة اللي ذكر الشيخ سامي غيرها المسألة تكلم. إيه قال أنا غير. سقاط الواقع في قوله يا أهل الكتاب. وهي في القرآن، نعم، إثبات الواو في قوله آل الكتاب، وهي في القرآن بدون واو. كل آل الكتاب تعالوا إلى كلمة. نعم. أي أقول إن توجيهها ظاهر، توجيهها أنه قال: فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب، يعني وفيه يا أهل الكتاب. لكن شوف كلام الحافظ رحمه الله في قوله في الاستدلال بحديث كان لا يحجبه شيء من القرآن ليس جنابة. نعم. مجرد فعل. نعم صحيح، هو مجرد فعل، يعني فعل بما ترك. لكن يمكن أن نجاب عن ذلك بأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تحجبه جنابة عن قراءة القرآن وإبلاغ القرآن، فهذا دليل على التحريم، لأن إبلاغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القرآن واجب، ولا يحجز عن الواجب إلا ما كان حراما. كبر الوقت انتهى. حديث عائشة شيخ ما تكلمنا عليه. أين حديث عائشة أنها حاضر في حيضها؟